يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكما تذكرون عدنا في الأسبوع الماضي إلى استئناف شرح الأسماء الحسنى، والذي لا يعلم ينبغي يعلم أن درس الثلاثاء مؤسس على شرح الأسماء الحسنى وشرح العقيدة الطحوية وما يتعلق بمنازل العبودية التي ينبغي أن يسلكها وأن يجاهد المرء نفسه عليها ليتعلم كيف يتحقق بهذه القضايا، يعني كيف يظهر عليه آثار الأسماء الحسنى وآثار الاعتقادات الحقة، وكيف يجاهد نفسه على أن يتصف بهذه العلوم التي تقربه من الله تعالى، وأن يقوم بها وأن يداوم عليها وأن يعلم المقصود منها وكيف تكون هي نوره الذي يسير به إلى الله بعد أن ينور قلبه وطريقه إلى ربه سبحانه وتعالى. من الأسماء الحسنى كما ذكرنا هي ذلك العلم الذي يقود إلى هذه الأحوال الحسنة كما ذكر الله تعالى. وقد بدأنا في المرة الماضية في الكلام على اسمه النصير سبحانه وتعالى، وقد ذكرنا أن بعض أهل العلم كالقرطبي مثلا ذكر أن النصير مع الناصر كذلك، يعني أن اسمه الناصر سبحانه وتعالى كالنصير، وإن كان المعنى اللغوي صحيحا ولكن الإمام القرطبي استدل به من المضاف إليه، يعني وهو خير الناصرين سبحانه وتعالى، على خلاف في هذه المسألة. المهم نحن في نهاية الأسماء الحسنى نكون قد جمعنا شيئا كبيرا أكثر من 99 اسما التي ذكرت في الحديث، على أساس أن ننقح بعد ذلك ما اجتمع أو ما اتفق عليه جمهور أهل العلم منها ليكون هو سبيلنا لتوحيد الرب ودعائه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وقد ذكرنا أنه لا يعني أن لله تعالى أسماء أخرى، لا، له أسماء أخرى ولكن منها 99 من أحصاها دخل الجنة، يعني نأخذ من أسمائه الحسنى 99 نحصيها من أحصاها على معنى الإحصاء الذي ذكرنا كما ذكرنا له أربعة، كما ذكرنا إن له أربعة معاني أشرنا إليها في بداية الكلام على أسماء الحسنى. وندعو الله تعالى أن يوفقنا لختمها لنعود إلى شرح متعلقاتها، ما تتعلق بمتعلقاتها، ما تتعلق به هذه الأسماء الحسنى. إذن الاسم الذي لا خلاف عليه هو النصير، والناصر هذا ذهب أهل بعض أهل العلم إلى أنه من أسماء الله على التوسعة التي ذكرها بعضهم، وأن المسألة اجتهادية، كل يجتهد في أن يحصي لله ما يستطيع من الأسماء. ومن أهل العلم من أحصى أقل من 99، ما ذكر عن الحافظ ابن حزم رحمه الله تعالى أنه أحصى 84 اسما فقط، كما ذكر هو وكما ذكر عنه الإمام الغزالي أبو حامد رحمه الله تعالى. في المرات الماضية ذكرنا المعاني اللغوية لهذا الاسم المبارك، وكيف تتعلق هذه المعاني اللغوية بالرب سبحانه وتعالى، يعني كيف تنطبق هذه المعاني من اللغة على مولانا سبحانه وتعالى الكريم، تنطبق هذه المعاني الجميلة على ربنا تبارك وتعالى. والليلة نفتح الكلام في منهجنا، يعني لن نبدأ فيه، وإنما نفتح الكلام في المنهج كما تعلمون الجديد الذي تدرس به الأسماء الحسنى، هو الإحصاء الإجمالي لهذه الآيات والترتيب لكل مجموعة من هذه الآيات على معنى يجمعها، وبعد ذلك التفصيل لهذه الآيات حيث نرى كيف أحاط القرآن الكريم بهذه الأسماء من مقدماتها ومعانيها وما ينبغي أن يتصف به المرء وكيف يتصف بذلك. ومعاني كثيرة وجدناها في كل اسم، ووجدنا أمورا زائدة في بعض الأسماء وأمورا اقتصر القرآن الكريم على ذكرها ولم يتوسع فيها نظرا لكونها من المعلومات التي فتح الله تعالى العلم بها للمتعرفين على صفاته، المقبلين على معرفة ربهم سبحانه وتعالى، المتأملين للقرآن كما ذكرنا في منزلة التذكر. فاكر منزلة التذكر؟ حد فاكر ان كان في منزلة اسمها التذكر؟ ها؟ مين اللي فاكر؟ ولا واحد؟ انت فاكر؟ طيب، المهم هذه الليلة نستكمل كما ذكرنا ما بدأناه في المرات الماضية وعلى طريقة الإمام القرطبي، وهو كلامه في آثار الإيمان بهذا الاسم. يعني عندما يؤمن المرء بهذا الاسم تظهر عليه هذه الآثار التي ينبغي أن تظهر على المؤمنين من توحيدهم ربهم سبحانه وتعالى باسمه النصير. لما توحد ربك بكونه كافيا كفى به وليا كفى به نصيرا إلى آخر ما ذكرنا من الآيات، ترى هذا الاسم يظهر لك هذه الآثار التي يعمر بها القلب ويعمر بها الظاهر ويعمر بها الباطن. وترى المرء لابد إن تعبد ربه باسم من أسمائه أن يظهر عليه أثره، وهذا الأثر إنما هو من الله تعالى على قدر ما يتعبد المرء به ربه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فإن جاهد المرء على أن يتحقق بهذا الاسم على قدر مجاهدته على قدر ما يعطيه مولاه سبحانه وتعالى، يعني إن تحقق به دعاء وتوحيدا وتحقق به دعوة وعلما وتعلما وتحقق به بعد ذلك في ذكر الله به سبحانه وتعالى، أو في دعاء الله به، أو في ثنائه على الله به، أو في طلب مطلوباته من الله تعالى بهذا الاسم الذي يناسب المطلوبات، يعني كما ذكرنا أن يطلب من الله تعالى الطلب فيسأله باسم من أسمائه الموافق لهذا الطلب. كان يطلب رزقا أن يسأل الله تعالى بكونه الرزاق والرازق مثلا، أو التوبة بكونه التواب الغفار، لا يسأله التوبة بكونه المنتقم الجبار مثلا أو القاهر القهار أو غيره، إنما ما يتناسب من هذه الأسماء يدعو ربه بها. فإن دعا المرء ربه بما يتناسب من هذه الأسماء التي تقع على حالته والتي تكون حالته في حاجة ماسة إليها، فتظهر عليه آثار بركات هذا الاسم، وتنزل عليه من هذا الاسم ما يستحق من كرم الله تعالى. واضح؟ لذلك نود للسامع المتكلم أن ينشغل الناس بهذه الأسماء، سواء بالتوسل إلى الله، بذكره، بالدعاء إليه، بتوحيده بها سبحانه وتعالى، بغير ذلك من المعاني التي أشرنا إليها، لتظهر عليهم هذه الآثار. أنت فقير ومحتاج ومذنب ومقصر وضعيف، لما لا تدعو ربك بأنه التواب والغفار وأنه الرزاق وأنه سبحانه وتعالى القوي القادر، وبأنه سبحانه وتعالى القهار، إن أصابك شيء أو غلبت في شيء أن تدعوه بأنه النصير والولي جل وعلا، إلى آخر المعاني التي اشتملت عليها تلك الأسماء. أنت في حاجة في كل ذرة من ذراتك الظاهرة والباطنة إلى الله، ومن ادعى غير ذلك فهو كافر خارج عن دين الإسلام. ولذلك يتعلم منها المرء التواضع والانكسار لله تعالى، ويتعلم منها كيف يتقرب إلى الله، ويتعلم منها المراقبة، كيف أن الله شهيد عليه ورقيب عليه، ويحفظ جوارحه ولسانه وقلبه وبقية أعماله، كل ذلك يحفظه المرء لأنه علم أن الله مطلع عليه. هذا من ناحية. ناحية ثانية، إذا تعبد لربه تعبد على أحسن درجات التعبد، لأن الله تعالى مطلع عليه، يراه متكاسلا ومتململا من العبادة، ويود أن يخرج منها، ولا يريد أن يقف أمام الله ولا أن يذكر له، وكثير الغفلة وطويل البعد عن الله تعالى، إن علم أن الله تعالى هو الرقيب والشهيد جل وعلا، إذا به تتغير أحواله فيعبد ربه سبحانه وتعالى كما ذكر على الإحسان، تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، وهكذا تجد أن الأسماء الحسنى توصلك إذن إلى الله تعالى من أقصر الطرق، ولا يسير عليها إلا الأصفياء الأفراد المعدودون من خلق الله تعالى الخلص، الذين نشرح هذا الكلام حتى نكتب في ذيلهم، أو حتى نحاول شيئا ما، لعل الله جل وعلا أن يجد من المرء صدقا وإخلاصا فيفتح عليه بهذه المعاني ويتغير، يصير بقى من الأفراد المخصوصين المعدودين في هذا العالم. وكما تعلمون العالم قائم كله من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، من أيام أبينا آدم عليه السلام إلى يومنا هذا، على أفراد مخصوصين. يعني إذا رأيت التاريخ رأيتها عبارة عن حركات بعض الأشخاص فقط الذين أثروا في هذا التاريخ، والذين قام عليهم التاريخ في الفتح والعلم والفتوحات والقوة والممالك والعدل وغير ذلك من الأخلاق الحسنة الشاملة، هم معدودون. عشان كده أقول لك الشجعان مثلا أيام النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر وعمر علي مثلا وسيدنا عثمان أبو عبيدة وخالد بن الوليد وكذا، هذه الفئة بالذات كان فيها كسر، عدد كبير استغفر الله تعالى لحمل هذه الرسالة الخاتمة، ومن ثم وجد فعل كثير. بعد ذلك تناقص، بعد ذلك تبص تلاقي يقول لك هو في القرن السادس في فلان وفلان وفلان كان من العلماء أو من الإيه من المجاهدين أو من الحكام العادلين، وفين وفين لما يجي حكم عادل تبص تلاقيه مذكور في التاريخ بكل ثناء وبكل مدح وبكل تبجيل ورفعة، حتى إنك تحب هؤلاء القوم الذين لم ترهم ولم تختلط بهم، وإنما لتحقق هذه الشمائل الحسنة التي اصطفاهم الله تعالى بها وجدت نفسك تميل إليهم وتحبهم، بل ووصل الأمر إلى أن يتعارك الناس على مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة، مع أنهم لم يكونوا لا من الشافعية رأوه ولا رأوا الحنابلة ولا رأوا أحد. العطلة بتاعتك. سيارة أكتافيا ملاك القاهرة 474-262 تعوق الطريق، صاحبها يقوم بسرعة يشيل. هذه الليلة نفتح هذا الكلام من آثار الإيمان بهذا الاسم المشرف، واضح؟ يبقى الناس تعهدوا إذن على أن يحاولوا أن يجاهدوا أنفسهم على التخلق بهذه الأسماء وعلى التحلي بتلك الصفات حتى تظهر عليهم هذه الآثار، وأن يدعوا الله تعالى بها وأن يوحدوه بها وأن يمدحوه ويثنوا عليه بها وأن يقوموا لله تعالى بتحقيق هذه المعاني في أنفسهم، يرجون أن يكونوا من هؤلاء القلائل الذين رفع الله تعالى شأنهم وأعلى منزلتهم في الأولى، وينتظرهم ذلك أيضا في الآخرة، لأنه ما يعلي شأنهم في الدنيا بالدين وحسن الثناء المتحقق بالعلم الصحيح إلا ويكون إن شاء الله تعالى ذلك ما ينتظرهم أيضا في الآخر. ماشي. ومن آثار الإيمان بهذا الاسم، أول هذه الآثار التي ذكرها وهي من كلام القرطبي، أن الله تعالى هو النصير، يعني الذي ينصر رسله وأنبياءه وأتباعهم من المؤمنين، هذه في جهة، والجهة الثانية أنه تعالى هو مصدر النصر الحقيقي، يعني أن النصر من عندي هو لا من عندي أحد، وما النصر إلا من عند الله، قصر النصر على الله تعالى، لا يستطيع أحد أن ينصر أحدا، وإنما النصر من عند الله، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول: فالمنصور من نصره الله، والمخذول من خذله الله. لذلك قال في الآية: إن تنصروا الله ينصركم، كما ذكر المولى سبحانه وتعالى. قال القرطبي: فيجب إذن على كل مكلف أن يعتقد أن النصر على الإطلاق إنما هو لله تعالى، كما قال: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم انتهت، من الذي ينصركم من بعد؟ فمن ذا الذي ينصركم من بعد؟ لو هو خذلهم من الذي يستطيع أن يقف أمامه سبحانه وتعالى؟ لا يستطيع أحد، لا الدنيا ولا الجن ولا الآخرة ولا كفرة ولا مسلمين ولا شيء، أنه أمره إذا أراد شأن أن يقول له كن فيكون، أن يهلكهم جميعا، وهو قد ذكر ذلك سبحانه وتعالى في قصة الملأ من بني إسرائيل: ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا. مش كده؟ ماتوا ولا ما ماتوش؟ طب الآية جابتها؟ ها؟ الآية قالت فماتوا؟ ما قالتش؟ ليه؟ مش محتاجة. هو يقول موتوا انتهى، لا تحتاج أن يقول فماتوا، لا لا. وقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. الآية الثانية فهمنا منهم أنه ماتوا، فهمنا منهم أنه أحياهم، تحققت المعجزتان من الله تعالى، أن أمتهم وأحياهم في نفس الوقت. صحيح؟ إذن لا يعجزه شيء كما قال سبحانه وتعالى: في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. طيب، الله تعالى بقى، هذه المسألة اللي تعنينا إن شاء الله نوسع في شرحها عندما نأتي إلى منهجنا. يقول: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هذه الأولى، وقد اعتقدت أيها المسكين السامع المتكلم أن النصر من الله، مش كده؟ اعتقدت كده ولا لا؟ طيب، أنت اعتقدت ذلك بلسانك، ربنا اللي بينصر، ربنا ناصر، زي ما تقول له ايه والله ده حصل كذا، يقول لك والله يا كلنا هنموت وما فيش حد ما بيموتش وهو قدر الله، وهو معترض على هذا القدر ومش مصدق انه هيموت ولا حاجة، بدليل المعصية والبعد والغفلة اللي هو فيها، وعمال يقول لك كلنا هنموت كلنا هنموت. هذا كلامه العلم، أين كلام التحقق بقى؟ هو ده المعنى عندما يقول الرب: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هذا متوجه إلى المؤمنين ليفهموا منه مراد ومقصود الرب سبحانه وتعالى. ربنا بيقول له كده عشان هو متوجه إليه بالخطاب ولا متوجه لغيره. يبقى عندما يقول: وما النصر إلا من عند الله، يقول له: والله ده النصر من عند ربنا، شكرا، طب ما انت ما زودتش حاجه، مش كده ولا ايه؟ لما تقول لي: ان ينصركم الله فلا غالب لكم، شكرا. وانما المقصود بقى في هذا الكلام: ان ينصركم الله فلا غالب لكم، صح؟ يقول له: صح، صحيح، نعم. طيب، انتم اهل هذا النصر؟ يقولوا: دي مسألة بقى تانية. عندما يواجه لك الخطاب الرب سبحانه وتعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، يعني الله تعالى يبلغك الخبر فقط إن ينصركم فلا غالب لكم، ولا هو يريد قبل هذا الخبر الذي يبلغه إياك مقتضى هذا الخبر أن تعمل به؟ يعني هو يريد بعد أن تعلم أن الله هو الناصر أن تتحقق بأسباب النصر مثلا، أو يريد لك أن تعلم هل قد تحققت بأسباب النصر فتعرضت لهذا النصر، وأن الله يغالب من يغالبك من يغالبك، أو أن الله تعالى يقف لك وينصرك، أو أنك عندما تنظر في نفسك وأحوالك تعلم أنك لست أهلا لذلك. عندما يقول: إن ينصركم الله، طيب تبص بصة تالتة تقول: طب والله ده ربنا ما نصرناش، يبقى إيه الحكاية؟ يبقى هذه أيضا يتعلم المرء أن الله تعالى هو الناصر، ولكن من ينصره؟ وإذا رأى حاله رآه يستحق النصر، طيب عندما يرى ما يحق به وبالمسلمين من الخزلان، علم أنه قد تتبع أسباب الخزلان وأسباب الهزيمة والانكسار، أو أنه قد وصل إلى أسباب الغلبة وأسباب الانتصار وأسباب رفع الراية يبقى يقول لك إن ينصركم الله فلا غالب لكم. يقول له طب ده احنا علينا 100,000 غالب من هنا ومن هنا ومن هنا، صح؟ يبقى لو كنا ايه ربنا نصرنا كان في حد هيغالبهم؟ ما كان لأحد أن يستطيع أن ينتصر عليهم. إذن لو رأى المرء ذلك نظر إلى معنى الآية أن الله لا ينتصر لك ولا يغالب لك ولا ينتقم لك، يبقى نصرك ولا منصرك ولا خذلك؟ خذلك. خذلك معناه أنك أنت والمجموع لم تستحق بعد هذا النصر الذي هو من عند الله، ولم تستحق هذا النصر الذي يغالب لك به ربك. ومن يغالب لك به ربك لا بد أن يغلبه سبحانه وتعالى، مش عايز بقى كلام، هيقول لهم موتوا، يموتوا وخلاص. وهتفهم أنه في هذا الحال كذلك لما تعلمت أن النصر من عنده خرجت من معنى آخر، وهو النصر ليس بقواتك وليس بعددك وليس بعداتك وليس بسلاحك، وإنما بمن؟ بالله. يبقى إذا لابد أن تصل إلى هذه الدرجة التي قد علمت فيها أن النصر بيد الله، يعني ليس منك قوة أيها المسكين مهما كانت لا تنتصر بها. لو كنت أقوى الأقوياء لا تنتصر بهذه القوة، كما ذكر الله تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، فما بالك بقلتكم وذلتكم وضعفكم وضعف عددكم وضعف عددكم. يعني إذن يتعلم المرء ألا يركن إلا إلى ربه في النصر، هذه الأولى. والثانية أن يعلم أنه مهما كان في غاية القلة والذلة من العدد والعدة فإنه يمكن أن ينتصر إذا كان أهلا لنصر الله. لا يهوله حينئذ عدد عدوه ولا قوتهم ولا حصونهم ولا قلاعهم ولا طائراتهم ولا كل عددهم وكل سلاحهم، لا يهوله ولا يكبر عليه، لأن كل ذلك بيد الله. يمكن مع كل هذا أن ينصر المؤمنين سبحانه وتعالى. علمت ذلك لأن النصر صار غير مرتبط بهذه الأسباب، وإنما هو مرتبط بالله تعالى. ماذا عليك حينئذ؟ قال عليه أن ينصر الله تعالى. ربا فيهم بقى كيف يخرج من حوله وقوته، ومن النظر إلى القوة في نفسه وفي عدوه، وفي نفس الوقت ينظر إلى القوة الحقيقية والمدد الأصلي الذي به ينتصر، ويعلم أن النصر للمؤمنين للكافرين لكذا، فإنه إنما هو من عند الله تعالى. إن استوى المؤمنون مع الكافرين في المعصية هزمهم المؤمنون، هزمهم الكافرون بعددهم وعدتهم. إن لم يستوي المؤمنون والكافرون والعصاة مع المؤمنين في المعصية وزاد المؤمنون بإيمانهم، إذن قد تحققوا بأسباب النصر، نصرهم الله على قلتهم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وأذلة هذه لفظة محية كما يقول بتوع البلاغة، هذه لفظة محية. وأنتم أذلة يعني مش وانتم قليلين، لا، يعني وانتم وصلتوا إلى مرحلة الذلة اللي بوصلكم يقول عليهم شوية أذلة لا قيمة لهم، ينظروا لهم باحتقار وازدراء، ينظر إليهم بأنهم لا يأخذون معه شيئا في يوم أو في نهارهم، وأنهم مجرد أن تبدأ المعركة سينتهون، هيموتوا أو ممكن يموتوا لوحدهم كده من الخوف أو من الهلع أو من رؤية العدو الكبير الذي قد احتشد بعدده وعدده وسلاحه وكذا وكذا يمكن أن يسلموا أن يرفعوا الرايات البيضاء من غير شيء فيأخذوا أسرى وقتلى وانتهت المشكلة. يعني هذه اللفظة تعني هذا المعنى أنكم منكسرين لا قيمة لكم ولا عدد لكم ولا عدة لكم وأنكم مهانون في عين عدوكم وأنه لا يعبأ بكم وأنه يعني يؤخركم فقط لأنه يعلم أنه متمكن منكم في أي وقت يمكن أن يبيدكم وأن يستولى عليكم وعلى أرضكم ودياركم ونسائكم ولا يهمه شيء. يعني وصلت الحالة بكم إلى هذه الذلة. يعني عندما تكلمون عدوكم لا تكلمه من منطق الندية مثلا ولا من منطق العزة والكرامة والاستعلاء أو من منطق أنك يمكن أن تواجهه عددا بعدد وعدة بعدة ويمكن أن تنازله وأن تقف أمامه في القتال، لا يمكن، وإنما تكلمه ذليلا حقيرا كأنك كما يقولون تتحايل عليه أن يتركك في حالك وخذ اللي أنت عايزه. نصركم الله تعالى في هذه الحالات البأساء وفي هذه الظلمة الظلماء كما يقولون التي وصل فيها المؤمنون إلى ذلك الحال. ماذا تعلمنا إذا من هذا الكلام؟ فيجب على كل مكلف أن يعتقد أن النصر على الإطلاق إنما هو لله تعالى، كما قال إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وأن الخذلان منه سبحانه وتعالى، وإن كان لا يجوز أن يقال خاذل لأنه لم يرد به إذن. والنصر الذي هو من الله تعالى يستدعي ناصرا ومنصورا ومنصورا عليه. النصر عندما يقال وقع النصر يبقى وقع من ناصر لمنصور لمنصور عليه، كده هذا هو النصر. معنى النصر أن هناك ناصرا ينصر وينصر منصورا انتصر على منصور عليه قد هزم وغلب. فتأييد الله تعالى أولياءه المؤمنين بالملائكة نصر لهم على أعدائهم، كما نصر نبيه عليه الصلاة والسلام وصحبه يوم بدء بالملائكة. وهذه الآية مذكورة إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. وكما قال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. واحد يقول طب إزاي ألف وإزاي ثلاثة وإزاي خمسة؟ كلمة مردفين هذه تعبر عن الثلاثة والخمسة والأربعة والستة وكل الكلمة الصغيرة دي مردفين، يعني ألف يردف بعضهم بعضا، يعني ألف وراء ألف وراء ألف وراء ألف وهكذا. عشان يجي يقول لك ازاي بس الآية الأولانية قالت ألف وازاي الآية الثانية قالت منزلين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف، يقول له مردفين يعني ألف يردف ألفا يردف ألفا يردف ألفا يردف ألفا. عندما يقول ثلاثة آلاف من الملائكة منزلين يعني ألف مردف لألف مردف لألف. فيكون الملك على هذا منصور على أعداء المؤمنين أن النصر من الله، فمن الذي انتصر؟ قال الملائكة والنبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم. فيكون الملك الذي نزل لينصره كذلك منصورا على أعداء المؤمنين، وأعداء المؤمنين هم أعداء الله وأعداء ملائكته. وهذا يتعلمه المرء أن الله ينصر المؤمنين والملائكة معا، يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فالتثبيت من الله تعالى والنصر، وإنما قد بعث هؤلاء يثبتهم هو سبحانه وتعالى أوحى بهم ليقوموا بهذا النصر من الله تعالى. وقد يكون نصر الله تعالى للملك عونه على عبادته وطاعته. هذه مسألة ليست في محل كلامنا، إنما أشار إليها قرطبي. فهذه النصرة يعني من الله للملائكة لا تستدعي منصورا عليه، وهي مسألة العون. لو علمتم أن النصر يعني نصره يعني أعانه، لو تذكرون في الأسبوع الماضي، لكن نصره يعني أعانه. فهذه النصرة لا تستدعي منصورا عليه، والإنسان يجاذبه عدوه إبليس والهوى، فإذا نصره الله نصرا باطنا فعلى هؤلاء ينصره. ونصره الله في الباطن يعني ينصره على إبليس وهواء والنفس وغير ذلك من أعدائه الداخلين. وإذا نصره نصرا ظاهرا فمعناه أنه ينصره على أعدائه الكافرين في الخارج، والله متولي ذلك كله. أنت يوسوس لك شيطانك، وساعات كثيرة يتغلب عليك شيطانك ونفسك الأمارة بالسوء وهواك، وإذا بك تريد أن تطيع فلا تستطيع، تريد أن تذكر فلا تذكر، وتريد أن تقوم فلا تقوم، ويغلبك الشيطان لتنام ولتغفل ولتبعد عن الله تعالى. الله جل وعلا إذا نصرك نصرا باطنا كان هذا النصر من الله في هذه الحالة على الشيطان والنفس والهوى، وقواك على هؤلاء الأعداء حتى أطعته وعبدته وأقبلت عليه ورفعت رايته سبحانه وتعالى. هذا المهم، لأن هذا النصر إذا ما تحقق فإنما به يتحقق النصر على الأعداء الخارجين. إذ لا يمكن للمرء أن ينتصر على أعدائه في الخارج وهو مهزوم في الباطن. وهذه هي المسألة المهمة التي ينبغي أن يتعلمها المرء. إذا ما نصرت الله تعالى في الباطن نصرت في الباطن والظاهر، لأن نصر الباطن معناه أن ينصرك على أعدائك في الخارج سبحانه وتعالى. إذا نصرت الله تعالى فإن المولى في باطنك ينصرك على النفس والشيطان والهوى، وهو الجهاد الواجب وجهاد الأعداء والكفرة وغير ذلك، إنما هو جهاد على الكفاية، فرض كفاية. إذا قمت بهذا الواجب نصرك الله تعالى على الأعداء الخارجين كما بيّن سبحانه وتعالى. يقول فينصره سبحانه وتعالى على أعدائه الكافرين وجميع الظالمين. فإن أصاب الظفر بالعدو الظاهر فهو منصور، وإن ثبت على دين الله وصبر فكان للكافر الظفر، فالمؤمن أيضا منصور، لأن صبره على قتال عدوه وثبات نفسه في دفع الهوى الذي من طبعه الخذلان، يعني الهوى والنفس والشيطان سبب الخذلان أو الخذلان كما يقول الشيخ هنا، ذلك إذا انتصر فهو نصر حتى لو لم يصب من عدوه الظاهر، فإنما قد نصر على عدو الباطن. الأمر الثاني من أثار الإيمان بهذا الاسم، هذا الذي ذكرناه الأمر الأول، وهو نصرة الله تعالى لعباده ومن رسله وأنبيائه وأتباعهم. وكيف أنصرهم في الظاهر والباطن؟ كيف علموا أن النصر من عند الله؟ وكيف علموا أنه إن نصروه نصرهم؟ وكيف علموا واقعهم المؤلم الذي نحن فيه؟ وكيف عاهدوا أنفسهم وربهم على أن يبدأوا في تغيير هذا الواقع الذي ألم بهم ونزل وأحاط بنا جميعا، تحملا لمسؤولية هذا الدين حتى ينصره الله تعالى. أما أن نبقى على هذه البلادة هذا شيء لا يحصل نصرا بل يحصل أم الهزائم كما يقال. الأمر الثاني، إذا كان ذلك نصر الله تعالى لعباده فإن نصرة العبد لربه تقتضي عبادته والقيام بحقوقه ورعاية عهوده واجتناب نهيه والتزام أمره. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال القرطبي: فإن قيل كيف قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم والنصر هو العون والله لا يجوز عونه قولا ولا يتصور فعلا، فالجواب من أوجه، احفظ هذه الأوجه، وهي أحدها: إن تنصروا دين الله بالجهاد عنه ينصركم، والثاني: إن تنصروا أولياء الله بالدعاء ينصركم، والثالث: إن تنصروا نبي الله صلى الله عليه وسلم، وأضاف الله النصر إليه تشريفا للنبي وأوليائه ودينه، يعني وإن تنصروا الله، يعني إن تنصروا دين الله، إن تنصروا أولياء الله، إن تنصروا نبي الله، ولكنه أضاف ذلك إلى نفسه تشريفا لهؤلاء، يعني تشريفا للدين، تشريفا للنبي، وتشريفا للأولياء. انصروا دينه بالجهاد، وتنصروا أولياءه بالدعاء وغير ذلك من النصرة لهم، وتنصروا نبي الله تعالى بما ذكرنا. لذلك يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ هو لا يقرض الله، وإنما تشريفا لهذا القرض وتسلية للفقير المسكين عندما يعلم أن الذي يقرضه، يعني الذي يتصدق عليه، إنما لا يقرض الفقير وإنما يقرض ربه. هذا على نفس المعنى، يعني إن تنصروا الله، بدلا من أن قال إن تنصروا نبي الله كما قال هنا: من ذا الذي يقرض عباد الله؟ لما حذف عباد الله وقال إن تقرضوا الله، دل على أن هؤلاء في محل التشريف، الله تعالى يسليهم بأن الذي يقرضهم ويعينهم إنما يعين ربه سبحانه وتعالى، فلا ييأسوا ولا يبأسوا ولا يحزنوا، وهذه تسلية وسلوى لهم، تصبير يعني لهم، وتثبيت لقلوبهم وإذهاب الحزن عنهم فيما هم فيه. كذلك قال: إن تنصروا الله، يعني نبيه وأولياءه ودينه، تشريفا لنبيه وأوليائه ودينه. واضح. وجاء فعل النصر في مواضع كثيرة، يعني فعل اللي هو صفات الأفعال، يعني مضافا إلى من خصه الله تعالى بالنصرة وهم الملائكة والمؤمنون لا غير. فإن حقيقة النصر كما ذكرنا هي المعونة بطريق التولي والمحبة. النصرة يعني أن يعين، ينصر فلانا يعني يعينه بطريق الولاية والمحبة له، فإن نصرهم الله إنما أعانهم لأنه وليهم ولأنه محبهم، وإن كان معنى المحبة من معنى الولاية، كما ذكرنا في الزمان الماضي في شرح اسمه الولي سبحانه وتعالى، أن الولاية تقتضي التأييد والمحبة والمعونة والنصرة. الأربعة دول. لذلك يقول هنا: فإن حقيقة النص المعونة طريق التولي والمحبة، وأما المعونة على الشر فلا تسمى نصرا. ولذلك لا يقال في الكافر إن ظفر بالمؤمن إنه منصور عليه، بل يقال هو متسلط عليه. ذلك الآية جاءت فإن أصابكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان الكافرين نصيب، لم يقل لفتح ولا نصر، قالوا ولم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. حد حافظ الآية؟ ها؟ مين اللي حافظها؟ ومنه قوله تعالى ولو شاء الله لسلطهم عليكم، مش لنصلهم عليكم، سلطهم، والتسليط هنا شديد لا شك، أن يقتلوهم وأن يأسروهم وأن يأخذوا أرضهم، كما هو الحال المر الواقع من أزمان متطاولة. وقوله عليه الصلاة والسلام في نفس المعنى، يعني وهو أنه يقال النصر إنما هو للمؤمن والخذلان أو التسليط، وأن التسليط للكافر. ولو وردت لفظة النصر للكافر لكان معناه التسليط والعون البشري، ليس معناه العون الإلهي الذي يدل على أن النصر من عنده بمعنى النصر المؤمن على الكافر، وإنما قد حاز ما ينتصر به النصر البشري. قال الأصبهاني فينبغي لكل أحد إذا رأى معروفا أن يأمر به، وإذا رأى منكرا أن ينهى عنه، ويعتقد حينئذ أن الله ينصره لا يخاف. قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم، وإن كل من يريد بقوله وعمله رضا الله ينصره الله ويعينه. اللي عاوز رضا ربنا بقى في ونصره أن يقصد بهذا بقوله وفعله رضا الله، لا رضا المخلوقين ولا ثناءهم ولا مدحهم ولا دفع ذمهم ولا شيئا من ذلك، لا رياء ولا سمعة، وإنما يقصد بذلك رضا الله تعالى، فإنه حينئذ ينصره الله، يعني يعينه ويقويه ويثبته ويمده بمدده. والله تعالى نقطة جديدة قادر على نصرة دينه، ذلك فإنه نصر عبده صلى الله عليه وسلم وأعز جنده، نصر عبده أي لما تحقق بالعبودية له، وجنده لما صاروا جنودا له. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، أو وإن جندنا لهم الغالبون. جندنا لازم الإضافة هذه التي تقتضي أنهم وصلوا إلى هذه الدرجة من كونهم جنود الله تعالى. أما أن يكون على هذا الحال الذي نحن فيه فلنسأل على العكس، هل انتصروا؟ إن لننصر رسلنا أو وإن جندنا لهم الغالبون. لما يقع الانكسار والهزيمة فهؤلاء من جنده؟ ذلك يقول المولى وهزم الأحزاب وحده، نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، كل ذلك حدث منه وحده سبحانه وتعالى، فإنه القوي القادر على كل شيء. طيب إذا كان هو القوي القادر على كل شيء سبحانه وتعالى، لما يترك هؤلاء الكفرة يفعلون ذلك؟ قال تعالى ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وانتصر هذه كما ذكرنا معناها ايه؟ حد فاكر الأسبوع اللي فات قلنا انتصر عن ايه؟ انتقم. وهي الآية معناها بقى كده، ولو شاء الله لانتقم منهم على ما فعلوا ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ليختبر بعضكم ببعض وليمتحن بعضكم ببعض ليرى المؤمنين الثابتين ليرى المؤمنين المجاهدين ليرى المؤمنين الباذلين أنفسهم وأموالهم لله ليرى المقصرين المفرطين المتقاعسين المنخزلين الذين لم يتحملوا مسؤولياتهم أمام الله وسيسألون عنها. لذلك قال إلا تنصروه فقد نصره الله هو وحده صلى الله عليه وسلم لأنه يستحق النصر في هذه الحياة الدنيا وحده ويوم يقوم الأشهاد لأنه لو وقف له العالم وقد وقفوا فلم يفعلوا معه شيئا كما ذكر إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا أما وقف الكفار كلهم على باب الغار وقلنا الكفار واقفين أمام باب المسجد مثلا ما استطاع أحد أن يقول إن الله معنا ما تخافوش يا الله أكبر بسم الله ونعاد تكيرش يعني لذلك قال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقد ذكرنا في شرحها يوما ما في دروس الهجرة قوله ذكرنا قوله إلا لا تحزن لم يقل لا تخف قال لا تحزن بس تزعلش ما تخافش لا قال لا تحزن مش ما تخافش لأن الخوف لم يتطرق إلى قلبه باتة صلى الله عليه وسلم إذ كان قلبه موصولا بربه عالما أن الله ناصره جل وعلا. ثلاثة من أثار الإيمان بهذا الاسم المشرف أوضح الله تعالى لعباده أنه لا ناصر لهم دونه ولا معين لهم سواه وذلك في آيات كثيرة لتتوجه إليه قلوبهم سبحانه وتعالى ولتتوجه إليه أكفهم بالضراعة ولتتوجه إليه أبدانهم وظواهرهم وبواطنهم بالعبادة وليفردوا ربهم بالإخلاص والتوحيد جل وعلا وعدم الركون لأحد إلا لله واللجوء لأحد إلا لله والوقوف بباب أحد وسؤال أحد إلا الله. يتعلم المؤمنون هذا الأمر لينتصروا ذلك الأمر. قال سبحانه وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. فإن تصورتم أنه يمكن أن ينصركم أحد من دون الله فما لكم من دونه من ولي. وهنا كما يقول الأصوليون النكرة المنفية النكرة في سياق النفي تعم يعني ليس لكم أي ولي في الدنيا يمكن أن ينصركم من دون الله أي شيء لا مال ولا عدد ولا عدة ولا سلاح ولا سلطان ولا جاه ولا منصب ولا كبير ولا صغير ولا دولة ولا مملكة ولا أي شيء. هذا هو النفي مقصود النفي هنا اللي بيعرف في الكلمة في الأصول. وقد تكررت هذه المعاني في القرآن الكريم تأكيدا على هذا المعنى لأنه أصل التوحيد أو من أصول التوحيد التعلق بالله تعالى لا بغيره من الأسباب الفانية الزائلة ونسبة يعني أن يتعلم المرء أن ينسب لله كل ذلك لا يمكن أن ينسب لأحد غيره سبحانه وتعالى. كيف تنسب لنفسك أو لقواتك أو لمالك أنه هو الذي حصل لك ذلك؟ صرت بلا مال، صرت بلا جاه، صرت بلا سلطان، أصبحت مفلسا. من الذي يمكن أن ينصرك حينئذ؟ لذلك قال أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. طب مين؟ طب ما رحتلوش ليه طيب؟ شوفكوا كده، هل نصركم أو لا؟ أمن هذا الذي هو جند لكم؟ مين الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن؟ وهذه الآيات التي نشير إليها هي التي نقول فيها تفتح موضوع المنهج الذي نسير عليه إن شاء الله تعالى عندما نذكر هذا الكلام على ترتيبه الذي نشرحه إن شاء الله تعالى. ذلك يقول: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، أيقن بذلك عباده المؤمنون. فقال نوح عليه السلام، سيرة بقى الأنبياء هي التي تبين لنا عندما وقفوا وحدهم أو مع قلة من المؤمنين لم يرعهم ولم يخوفهم شيء، إذا بنصر الله يتنزل. يقول أولهم نوح عليه السلام الذي دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ولم كما ذكر الله تعالى يقول: ويا قومي من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون؟ من الذي يمكن أن ينصرني من دون الله؟ من الذي ينصر أحدا من دون الله تعالى؟ وقال صالح عليه السلام، سنشير إليها، قال: فمن ينصرني من الله إن عصيته؟ من ينصرني من الله إن عصيته جل وعلا؟ فما تزيدونني غير تخسير. يا صالح عليه السلام، سيدنا صالح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، يقول: فمن ينصرني من الله إن عصيته؟ والآية لها وقفة طويلة، لها وقفة طويلة إن شاء الله تعالى. وقال الرجل المؤمن من قوم فرعون عندما أظهر إيمانه في معرض الرد على فرعون، عندما قال ما قال في رده على سيدنا موسى عليه السلام، يقول: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ إن جاء بأس الله تعالى، من الذي يمكن أن يقف لينصرهم؟ عندما جاء بأس الله تعالى هل نصرهم أحد؟ ضرب موسى عليه السلام كما أشرنا ذات مرة البحر بعصاه، فانفلق إلى 12 فرقا، كل فرق كالطود العظيم. ربنا يقول إيه؟ وأزلفنا ثم الآخرين، يعني قربناهم على المية، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين. لحظات بس، جاء هؤلاء الفراعنة وراء موسى وقومه ليعيدوهم مرة أخرى. اليهود كما هم قالوا لموسى عليه السلام، أما جابوا بقى: أزين من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا؟ قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم وأستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. حدث أو لا حدث؟ جاءت هذه الآية: أوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. مش كده؟ حد واخد باله من هذا التصوير القرآني البديع؟ حد واخد باله؟ حد واخد باله ولا مش واخد باله؟ يعني لما عندما ضرب موسى عليه السلام البحر هكذا انفلق البحر إلى 12 طريقة، يعني كل طريق بين إيه؟ بين المية، يعني المية بقت إيه؟ جبال واقفة كده. حد يعرف يوقف شوية مية كده لوحدهم صغيرين كده تحطهم كده على الترابيزة يبقوا واقفين كده لوحدهم؟ حد يعرف؟ فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، طود الجبل الشاهق العظيم، 12 جبل، 13 بقى عشان يبقى بينهم 12 ايه 12 ممر يعني، مش كده؟ وقرب الله تعالى فرعون وقومه، قربهم على المية وقفوا. طب يعدوا، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. والآيات محية في غاية الإيحاء والبلاغة، أنجينا موسى ومن معه أجمعين. سيدنا موسى جه نازل معاه مثلا في شوية مية نزلوا عليه من الجبل ده ومن الجبل ده، ما دي جبال مية هي واقفة راسخة لا يستطيع أحد أن يوقفها هذه الوقفة أبدا، ولا الدنيا كلها تعرف توقف شوية مية. مرة موسى عليه السلام ومرة الأسباط، كل سبط مع مرة من إيه؟ من المكان المحدد له 12 أسباطا أمما كما علمنا من أسباط بني إسرائيل. والآية بتقول إيه؟ وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ما فيش حد مثلا الكعب وقع جه رايح في المية، ما فيش حد إيه اتخبط في المية جه داخل جواها مثلا، وكله بيجري بقى خاف من فرعون، مش كده؟ ممكن واحد يخبط في المية ويلحق المية غرقته، بس دخل تحت المية ولا طلع، ولا واحد لسه الأرض اللي بيعدي عليها مثلا لسه إيه المية كانت فيها حالا، يعني المفروض تبقى إيه تبقى طينة مثلا، مفيش حد غرز مثلا، مفيش حد وقعت منه حاجة، مفيش واحد وهو بيجري كده جه مثلا من الخوف جه وقع ميت، ما فيش حاجة حصل. وأنجينا موسى، كان ربنا يقوله أنجينا موسى أي بقى لفظ آخر، ومن معه أجمعين. جه بقى بني إسرائيل، جه بقى فرعون وقومه واقفين يعدوا ما يعدوش، المهم عبروا. ثم أغرقنا الآخرين، نزلوا بقى في وسط المية كده رجعت مية مرة أخرى. ماشي. لذلك قال يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. آية لما ربنا أغرقهم هذا الغرق الذي صار إلى يومنا هذا. وموسى بالذات وفرعون بالذات ربنا سبحانه وتعالى قال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. جثة فرعون اللي ترمت لوحدها كده آية، نجاه ببدني فقط ليكون لمن خلفه آية كما ذكرت الآية الكريمة. كده علمنا كيف يوحد الناس ربهم، لأنه النصير سبحانه وتعالى الناصر، وكيف يدعوه ويثنى عليه، كيف يعلمون أن النصر من الله جل وعلا، وكيف يخرجون من أنفسهم توحيدا لربهم كل الأسباب الزائلة التي تضاد هذا الكلام، ليعلموا أنه ما ينصرهم إلا هو، فإليه يلجؤون وبه ينافحون ويقاتلون، كما كان النبي يقول اللهم بك أحول وبك أصول وبك أنافح.